إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلم يزل حديثنا معكم مع ما قرره الإمام أحمد رحمه الله تعالى اتباعا منه للسلف وللحديث النبوي والآيات القرآنية من وجوب السمع والطاعة للأمراء وإن عصوا وجاروا وتحريم الخروج عليهم. وذلك قد تلاحظون أن الإمام رحمه الله تعالى أطال النفس جدا في هذه المسائل الأصولية، وذلك لأن لا تجد في الفرق كلها فرقة حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه الفرقة من الخروج والخوارج، حتى إن العلماء منهم من جمع في هذا الأمر أكثر من 100 حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها تحريم الخروج على الحكام ووجوب السمع والطاعة للأمراء وإن عصوا وجاروا. وكما أن الخوارج قد خرجوا في زمان الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكان بعضهم يريد أن يحمل الإمام رحمه الله تعالى على الخروج معهم، وكان يأبى رضي الله عنه ويحذرهم من ذلك. كما أننا في زماننا هذا ابتلينا بالخوارج، وكيف أنهم استطاعوا بمكرهم أن يدخلوا في صفوف السلفيين وأن يتسموا باسم السلفية، فاغتر بهم كثير من الناس وغيروا في مسمياتهم بأسماء جماعات لها أسماء براقة كالإخوان المسلمين، فظن كثير من الناس أنهم هم المسلمون الذين يعني أسلموا وحسن إسلامهم على دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانخدعت بهم الجماهير وانساق لهم كثير من الناس. نسأل الله عز وجل أن يعافينا منهم ومن شرهم، إن الله على كل شيء قدير. فأقول الله المستعان، لا ينابذ السلطان، لأن في هذا من المفسدة ما فيه، فيه مفسدة شرعية بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه مفسدة حسية مادية واقعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ولعله لا يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال أيضا رحمه الله: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك في العراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة، وأمثال هؤلاء. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف، وإن كان فيهم ظلم، كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفساد في القتال والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة، فيدفع أعظم الفسادين بالتزام أدناهما. وقد نبه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى إلى خطورة مخالفة هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة، وذكر ما يترتب على مخالفته، فقال رحمه الله تعالى: الإنكار على الأمراء والولاة بالخروج عليهم أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضوان الله عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال شرار الأئمة، فقيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وهو حديث في صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر، فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. والإمام رحمه الله تعالى الإمام أحمد ذكر الحكمة فيما يقع من جور السلطان، وهي حكمة جليلة غالية عمي عنها الحزبيون اليوم والخوارج في عصرنا، كما عمي عنها إخوانهم من قبلهم، ولو تأملوا لعلموا سبيل الرشاد وطريق الهداية ومعالم الإصلاح على منهاج النبوة. فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وتأمل حكمته تعالى في أن جعل ملوك العباد وأمراءهم وولاتهم من جنس أعمالهم، بل كأن أعمالهم ظهرت في صورة ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحقوق وبخلوا بها عليهم، وإن أخذوا ممن يستضعفونه ما لا يستحقونه في معاملتهم أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه وضربت عليهم المكوس والوظائف، وكل ما يستخرجونه من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم. وقال أيضا رحمه الله: وليس في الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم. ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة، فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان، يعني عصره رحمه الله. فحكمة الله تأبى أن يولى علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر ابن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب لحكمة الله تعالى ومقتضاها. فهذه نظرة ثاقبة من إمام جليل محقق وضع فيها كما يقول المعاصرون وضع النقط على الحروف: فعمالكم أعمالكم وأعمالكم عمالكم. فتأمل في مسالك الأئمة من أهل السنة والجماعة في هذا الأمر الجليل مع ما وقع من المخالفات العظيمة والأثام الجسيمة. تأمل في محنة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، لأن كثيرا من الناس يقول اليوم: بدلوا وغيروا، غيروا الديانة وبدلوا الملة، يقصدون الحكام. فيقال: والذي كان من الواثق كان ماذا؟ الواثق الأمير الذي كان في عهد الإمام أحمد كان منه أكثر مما يكون من حكام أيامنا هذه، ألم يكن تبديلا للملة وتغييرا لمعالم العقيدة وحملا للناس على اعتقاد الباطل والكفر، وهو ما قالت به الجهمية من نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى؟ ألم يقل الآئمة يعني الحكام في ذلك الزمان إن الجهمية الأولى كفار مرتدون؟ ألم يقرر آئمتنا من سلفنا الصالحين أن من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر؟ ومع ذلك فهذه العقيدة الكفرية كان يدعى إليها بحد السيف ووقع الصوت، حتى إن الواثق وكان شديدا على أهل السنة آخذا بمذهب الاعتزال حتى النخاع، فكان جهميا جلدا، وكان يدعو إلى تعطيل ربنا تبارك وتعالى عن صفاته، وكان يدعو إلى خلق القرآن بحد السيف، حتى قتل أحمد بن نصر يتقرب بقتله إلى الله تبارك وتعالى. تأمل فيما غير وبدل. وأحمد بن نصر رحمه الله تعالى كانت محنته على يد الواثق، قال له: ما تقول في القرآن؟ قال أحمد: كلام الله. وأصر على ذلك غير متلعثم رضي الله عنه ورحمه. فقال بعض الحاضرين: هو حلال الدم. قال ابن أبي دؤاد: يا أمير المؤمنين، هو شيخ مختل، لعل به عاهة أو تغير عقله، يؤخر أمره ويستتاب. فقال الواثق: ما أراه إلا مؤديا لكفره، قائما بما يعتقده منه. ثم دعا بالصمصامة وقال: إذا قمت إليه فلا يقومن أحد معي، فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. فما هي الصفة التي وصف بها أحمد بن نصر الإله الذي يعبده؟ أنه تعالى يتكلم كما أخبر الله عن نفسه، وأن القرآن كلامه، وأنه يرى في الآخرة كما دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة. وهذا هو معتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعتقد أصحابه والأئمة من بعدهم. فقال الواثق: إنه كفر. وهذا معتقد الصحابة، هذا الذي قال به أحمد ابن نصر رحمه الله تعالى. يقول الواثق: فإني أحتسب خطايا إلى هذا الكافر الذي يعبد ربا لا نعبده ولا نعرفه بالصفة التي وصفه بها. الله تعالى يتكلم كما أخبر عن نفسه حتى يسمع كلام الله إلى نصوص كثيرة. قال الله: يقول الله، نادى الله، إلى غير ذلك مما يدل أن الله يتكلم، وأن صفة الكلام ثابتة له، وأنه يرى في الآخرة، إلى غير ذلك من الصفات الثابتة له سبحانه وجل وعز وتبارك وتقدس. والذي هو معتقد الرسول صلى الله عليه وسلم ومعتقد أصحابه. ومع ذلك يقول الواثق: هذا الكافر يعبد ربا لا نعبده. ثم أمر بالنطع فأجلس عليه أحمد بن نصر وهو مقيد رحمه الله، وأمر بأن يشد رأسه بحبل، وأمرهم الواثق أن يمدوه، ومشى إليه فضرب عنقه، وأمر بحمل رأسه إلى بغداد، فنصبت بالجانب الشرقي أياما وفي الجانب الغربي أياما، وعلق في أذن أحمد بن نصر رقعة فيها: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر. فما الذي كان قد صنعه أحمد بن نصر حتى يستحق هذه القتلة؟ كان يصف الله رب العالمين بما يصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، ويقول: هذا كفر وشرك وضلال، وهو أمير المؤمنين حين ذاك. يستحق من قال هذا، يعني من قال قول أحمد، يستحق أن يقتل هذه القتلة، وأن يعلق رأسه بالجانب الشرقي من النهر أياما وبالجانب الغربي أياما، وأن يعلق في أذنه: هذا رأس الكافر المشرك الضال أحمد بن نصر، ممن قتل على يدي عبد الله هارون الإمام الواثق بالله أمير المؤمنين، بعد أن أقام عليه الحجة في خلق القرآن ونفي التشبيه، يعني أن الله لا يرى، أن الله تبارك وتعالى ليست له صفة من الصفات التي وصف بها نفسه على مذهب الجهمية الغلاة، وعرض عليه التوبة ومكنه من الرجوع إلى الحق، فأبى إلا المعاندة والتصريح. فالحمد لله الذي عجله إلى ناره وأليم عقابه بالكفر، فاستحل بذلك أمير المؤمنين دمه ولعنه. كتب كل ذلك في رقعة وضعها في أذنه حتى يراها المار به. وأحمد بن نصر رحمه الله من أكابر العلماء العاملين، وكان قائما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمه الله. هذا من سيرة الواثق، لتنظر ماذا صنع أئمة السنة معه. هل أذن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الخروج عليه، أو أذن في الاعتراض عليه، أو في الإنكار عليه علنا على المنابر أو في المجالس، يعني بنقده في المحافل وإثارة قلوب العوام والدهماء والرعاع عليه، وشحن نفوسهم بالكراهية ضده وضد دولته؟ ما هي العلة التي صنع بها بأحمد ابن نصر ما صنع؟ أرسل الواثق نائبه من أجل فداء أسرى المسلمين بأسرى الروم مبادلة، وكانت الحرب بين المسلمين والروم قد قامت، وأسر من هؤلاء ومن هؤلاء. فلما وضعت الحرب أوزارها جاء الفداء، فأرسل الواثق نائبه من أجل فداء أسرى المسلمين بأسرى الروم، هؤلاء على جانب من جسر وهؤلاء على الجانب الآخر، والمبادلة تقع فوق الجسر. قال الواثق لنائبه: إذا جاء الأسير من المسلمين من عند الروم وأنت تقدم الأسير الرومي في المقابل فإنه تقع المبادلة أسير بأسير. قال: اختبروا من قدم لك من المسلمين. قل له: القرآن مخلوق؟ فإن قال نعم ففاده، وإلا فأرجعه إلى الروم، لا حاجة لنا فيه. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في أحداث سنة 31 و200 من كتابه البداية والنهاية، قال: وفي هذه السنة قدم خاقان الخادم من بلاد الروم، وقد تم الصلح والمفادات بينه وبين الروم، وقدم معه جماعة من رؤوس أهل الثغور، فأمر الواثق بامتحانهم في القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة، فأجابوا إلا 4 قالوا: القرآن كلام الله غير مخلوق. فأمر الواثق بضرب أعناقهم إن لم يجيبوا بمثل ما أجاب به بقيتهم. وأمر الواثق أيضا بامتحان الأسارى المسلمين الذين فودي عنهم بذلك، فمن أجاب إلى القول بخلق القرآن وأن الله لا يرى في الآخرة فودي، وإلا ترك في أيدي الكفار. هذه بدعة صلعاء شنعاء عمياء صماء لا مستند لها من كتاب ولا سنة ولا عقل صحيح، بل الكتاب والسنة والعقل الصحيح بخلافها. قرر هذا المعتقد في المكاتب للصغار وهم يستظهرون كتاب الله تبارك وتعالى، وفي المساجد، ونحي عن الخطابة والتدريس والإمامة والقضاء كل من لم يقل بخلق القرآن. إرهاب دولة كما يقولون، وفرض لهذا الكفر على هذا النحو. العلماء الذين امتنعوا من القول بخلق القرآن أوذوا وعذبوا أيام المأمون إلى أيام المتوكل. ضرب الإمام أحمد أيام المعتصم، وديس بالأقدام، ومنع من التحديث، وحددت إقامته، فلم يكن مأذونا له بشهود وغشيان مجالس أهل العلم من أجل التعليم والتحديث وبث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومات الإمام البويطي في السجن في أغلاله ممتحنا بخلق القرآن، كما قال الربيع رحمه الله: كان البويطي، والبويطي من أخص الناس في الإمام الشافعي رحمه الله ومن كبار تلاميذه، كان البويطي أبدا يحرك شفتيه بذكر الله، وما أبصرت أحدا أنزع بحجة من كتاب الله من البويطي، ولقد رأيته على بغل وفي عنقه غل وفي رجليه قيد وبين الغل والقيد سلسلة حديد، وهو يقول: إنما خلق الله الخلق بكن، فإذا كانت كن مخلوقة فكأنما مخلوقا خلق بمخلوق، ولئن أدخلت عليه ولئن أدخلت يعني على السلطان لأصدقنه يعني الواثق، ولا أموتن في حديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم، رضوان الله عليهم ورحمهم. قال الإمام الذهبي رحمه الله: كتب فيه، يعني في الإمام البويطي، ابن أبي دؤاد إلى والي مصر فامتحنه، يعني في القول بخلق القرآن، فلم يجب. وكان الوالي حسن الرأي في البويطي، فقال له: قل فيما بيني وبينك. قال: إنه يقتدي بي 100,000 ولا يدرون المعنى. قال الربيع: وكان أمر أن يحمل إلى بغداد في 40 رطل حديد. ومات الإمام البويطي رحمه الله تعالى في قيده وهو مسجون بالعراق، قتل وتشريد وتعذيب، وفرض ذلك بحد السيف ووقع الصوت، وفرضت العقائد الجهمية الكفرية على الكبار والصغار في المساجد والمكاتب، والجهمية الأول كفرهم الأئمة، ومع ذلك فإن هؤلاء الولاة كانوا جهلة، لذلك لم يكفرهم الإمام أحمد، ولم يكفرهم فيما نعلم أحد من أهل العلم، ولم يخرجوا عليهم، ولم يدعوا إلى الخروج عليهم، بل إن الواثق لما زاد طغيانه في هذا الأمر جاء كثير من الفقهاء إلى الإمام أحمد رحمه الله وقد أجمعوا على الخروج، فجاءوا يستثيرون الإمام رحمه الله تعالى، فما زال بهم حتى انصرفوا. مع هذا كله الذي صنعه الواثق، وكله تغيير لمعالم الدين وتبديل للعقيدة المسلمين وفرض للعقائد الجهمية الكفرية على الكبار والصغار، وقتل العلماء وتعذيب وتشريد واضطهاد وعزل وتنحية لكل من لم يجب في هذه الفتنة عن جميع الوظائف التي تكون ماسة بالجماهير من الخطابة والقضاء والتعليم والتدريس. ومع ذلك فلما ذهب الفقهاء إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، ما كان أنقاه رضي الله عنه ورحمه، وما كان أطيبه وأزكاه، لم يقل: يا لاثرات المعتصم، اليوم حان يوم الثأر من بني العباس. لم يؤلب الفقهاء على الخروج عليه، ولم يدع العامة إلى نزع اليد من الطاعة، وإنما كان على الضد من ذلك، لأنه يرعى المصلحة العليا للإسلام والمسلمين بدين الله رب العالمين. وأما المصالح الضيقة، المصالح الشخصية، فهذه أمور إذا كان لك فيها حق فلن يضيع، فإن الله تبارك وتعالى يوفيك حقك إن لم يكن في الدنيا ففي الآخرة إن شاء الله، ويصرف عنك الأذى والضر. لما جاء الفقهاء إلى الإمام أحمد في أمر كان قد حدث ببغداد، وهم قوم بالخروج على الواثق، قالوا: إن الأمر لا يسكت عليه، إنه لا يسكت على هذا، فتنة عظيمة وتغيير لمعالم الشريعة والعقيدة. فقال الإمام أحمد: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة، تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم، أما علمت ما كان الناس فيه؟ يعني أيام الفتنة. قال: قلت: والناس اليوم أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل. الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك. قال: ورأيته ينكر الخروج على الأئمة. قال: الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به. ولما جاء إليه الفقهاء قال لهم: ما تريدون؟ قالوا: هذا الأمر قد تفاقم وفشى، يعنون إظهاره لخلق القرآن وغير ذلك. قال: فما تريدون؟ قالوا: نشاورك في أننا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، نعزله ونخرج عليه ونستبدله. فناظرهم أبو عبد الله ساعة وقال لهم: عليكم بالنكرة في بقلوبكم، يعني أنكروا بقلوبكم، وإياكم أن تعلنوا الإنكار لا في مجالسكم ولا بين العوام، ولا تخلعوا يدا من طاعة، ولا تشقوا عصا المسلمين، ولا تسفكوا دماءكم ودماء المسلمين معكم. انظروا في عاقبة أمركم، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. دار كلام كثير لم يحفظه من كان حاضرا. فلما خرجوا قال له: يا أبا عبد الله، هذا عندك صواب؟ يعني ما يريدون؟ قال: لا، هذا خلاف الآثار التي أمرنا فيها بالصبر. ثم ذكر أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن ضربك فاصبر. فأمر بالصبر. هذا الحديث، هذا الأثر، وأخرجه الإمام الخلال رحمه الله تعالى في كتابه السنة. والحديث الذي فيه: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، رواه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، كما هو أيضا عند الإمام مسلم رحمه الله، فليس بالذي يعترضون عليه عند مسلم، وإنما هو في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما بإسناد صحيح، كما في السلسلة الصحيحة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ببحث ماتع مستفيد يرجع إليه ويرجع إليه من يحتاجه. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: شرع النبي صلى الله عليه وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم صلى الله عليه وسلم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد بما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، والثانية أن يقل وإن لم يزل جملة، والثالثة أن يخلفه ما هو مثله، والرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. انتهى كلامه رحمه الله. أن يخلفه ما هو شر منه، هذه الدرجة حرام. تغيير المنكر بما هو أنكر منه حرام. فإذا قام القوم لتغيير منكر باستجلاب منكر هو أعظم منه، بل هو أنكر المنكرات، لأنه استئصال لدين الله رب العالمين ومحو ومحق لما بقي منه. هل تظن أن الثورات التي قامت وتقوم سيأتي من بعدها خلافة على منهاج النبوة، سيأتي من بعدها حكم ديني إسلامي؟ لن يقبل هذا لا من داخل ولا من خارج. القوم يحيون في أوهامهم كأنهم يعيشون في جزيرة منعزلة، لا هي بداخل العالم ولا خارجه، ولا أمامه ولا خلفه، ولا فوقه ولا تحته، فهي في العدم، في العالم الافتراضي، في أوهام عقولهم. هذه الجزيرة المعزولة سيمكن من فيها من تطبيق الشريعة لا عن طريق المائعين المميعين كالإخوان وغيرهم بالدين الذي أتوا به، وإنما في أوهام القوم أن الشريعة ستطبق مع الهدي النبوي وانتشار بل عموم الحجاب الشرعي، ولن ترى رجلا إلا مطلق اللحية أو مقصرا ثوبا أو ويحمل السواك آخذا بالهدي النبوي الظاهر. والحدود قائمة والأمر عزيز، والعالم كله سيقف بعيدا يتفرج. لا فتن تحاك ولا مؤامرات في الظلام، ولا بعث للقلاقل والزلازل من خارج وداخل إلى غير ذلك مما هو معلوم. وإنما سيؤدي الأمر إما إلى الصدام، وإما إلى تغيير المجتمعات المسلمة إذا أبى القوم الصدام خشية إراقة الدماء، يعني إذا ارعوا وقالوا سنعود إلى المربع رقم واحد، إلى ما كنا عليه من قبل مع أنه قد تغير، تقوم بالدعوة حتى يأتي الله بالخير. فإن أبوا ذلك وقالوا هو كفر والرضا به كفر، لأن الرضاء بالكفر كفر، فدخلوا في الصدام، سالت الدماء أنهارا. نسأل الله أن يجنبنا من المهالك، أو أن ينجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه على كل شيء قدير. فهذا الاستدلال بهذه الصورة يقصد منه هذه المعاني التي هي ظاهرة لا تخفى، ولكن القوم انتقائيون في نظرهم، لا يسمعون إلا ما أحبوه ولا يرون إلا ما ارتضوه، فهم من أهل الإدراك الانتقائي. نسأل الله عز وجل أن يعفو عنا أجمعين. فمنازعة السلطان أيها الإخوة باب الفتن العظام على أهل الإسلام، ومن تأمل الفتن العظام والطوام الكبار التي وقعت على أهل الإسلام وجدها تصدر عن هذه الحمأة، وهي منازعة أهل السلطان التي لا يأتي منها خير قط. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الوقوع في ذلك المحذور، وكذا نهى أصحابه رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان. والواقع شاهد لا يكذب، وإلى الله المشتكى، وهو المستعان وعليه التكلان. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. آمين آمين. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، ونفعنا الله بما سمعنا. الله يحفظكم شيخ سامي. جزاك الله خيرا. تفضل يا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.